نعم عبد الوهاب. ثلاث. عندنا شيخ قرأ لكم فتوى حفظك الله في زيارة الإنسان لميته في قبره. نعم. أنه قرأ أن يعني حفظك الله أنه يجلس إليه كما كان يجلس إليه في الدنيا والله عيد. يعني ثم توسع هذا فصار يحدث الميت بناء على أنه يستأنس بزائره كما قلتم حفظك الله. نعم. لا لازم ينظر إلى الفتوى لأن العلماء اختلفوا هل يجلس أو يقف ويدعو له. أما عاد يسولف عليه والله اليوم خرجنا